بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فنفسني، فأذن لها في كل عام بنفسين. وفي رواية: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. فحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صفة جهنم والعياذ بالله، منها حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه النار التي عندنا في الدنيا، يرينا النبي صلى الله عليه وسلم شيء كمثال، مثال نار الدنيا هذه التي بين أيدينا، والنار بعضها أشد من بعض. نار الدنيا نار توقد من حطب، نار توقد من غاز، نار توقد من كذا، نار عما عايزين درجة حرارة معينة يوقد عليها بنار معينة عشان تسيح الحديد، تسيح الأزطير، تسيح الألمونيوم، أشياء بعضها أعلى من بعض. نار الدنيا، شوف أشد ما يكون من نيران هذه الدنيا، هذه نار لا تسوى شيئا بجوار نار الآخرة، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. من يطيق نار هذه الدنيا؟ نسأل الله العفو والعافية. فيقول: لولا أنها ضربت بالبحر مرتين، الله عز وجل خفف لهيبها حتى تنتفع بها، حتى تنتفع بهذه النار. لولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، لولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وفي حديث آخر قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني لو كان التعذيب بهذه النار اللي في الدنيا يكفي، عذاب من يطيق هذه النار اللي في الدنيا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، يعني النار منذ خلقها الله وهي متقدة مشتعلة، إيه اللي بداخلها عشان تأكل هذه؟ أكل بعضها بعض، يأكل بعض من شدة اضطرامها وشدة سعيرها واشتعالها، يأكل بعضها بعضا. فالنار تشكو لربها سبحانه: أكل بعضي بعضا، مفيش حاجة أكلها، بأكل يأكل بعضي بعضا. فأذن لها في كل عام بنفسين، أذن لها تذكرة للعباد وإراحة للنار، أذن لها بنفسين. النار يعني إن كنا نقول النار شيء سخن سخن، ولكن في داخل النار والعياذ بالله أودية أشد برودة مما يتخيل الإنسان، برودة شديدة جدا لدرجة اللي بيدخل فيها بالسرير لا يرجع للنار أحسن من هذا الشيء والعياذ بالله. ففي النار الزمهرير شدة البرودة، وفيها الحرارة واللهيب العالي جدا. فأذن لها ربها بنفسين بحيث يصيب الدنيا من أنفاسها شيئا تذكرة للعباد، تذكرة للعباد، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. في الصيف اليوم الشديد الحر، يوم أشد يوم حرا في الصيف، هذا من نفس جهنم والعياذ بالله، هذا من نفس جهنم. في الشتاء أشد ما أو أبرد ما يكون في الشتاء، يوم بارد قارس البرودة في الشتاء، هذا من نفس جهنم والعياذ بالله. قال: فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث يرويه أبو هريرة أيضا وهو في المسند هنا وجاء في صحيح مسلم قريب منه، قال: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة، يعني هم جالسين كأنه سمع شيء، وفي رواية أحمد: فسمعنا، كأنه هو ومن حوله أراد الله عز وجل تذكرة لعباده فسمعوا شيء. نقول الوجبة الهدى الصوت، زي ما حاجة تترمى من فوق عمارة عالية تقع على الأرض تسمع لها هزة، هذه الوجبة. فسمعوا هذا الشيء كأن حاجة ترمت من مكان عالي نزلت على الأرض عملت صوت شديد، فهما مش شايفين حاجة ولكن سمعوا صوتا أو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أتدرون ما هذا؟ أتدرون ما هذا؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفة، حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفة فالآن انتهى إلى قعرها. الآن الحجر من أعلى جهنم على ما يوصل أسفل جهنم يأخذ 70 سنة على ما يوصل، قد إيه عمق هذه النار والعياذ بالله. من الأحاديث ما جاء هنا في مسند أحمد رحمه الله أيضا فيما جاء في النار وإسناده حسن عن عبد الله بن جز، يعني احنا بنذكر الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو الضعيفة اللي مجبورة بشيء، لكن الأحاديث الضعيفة اللي من هالشواهد نفوتها ما بنذكرهاش، لكن اللي بنذكر حتى لو كان حديثا ضعيفا يكون له شواهد في أماكن أخرى بالمعنى نفسه. فهذا من الأحاديث الحسنة، حديث لعبد الله بن جز الزبيدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت. البخت أنواع من أنواع الجمال الضخمة جدا، عنق هذا الجمل بيكون غليظا جدا كأن هذه الحية هذه الحجم أو المحيط بتاعها غليظ جدا كمثل أعناق البخت. تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفة، نسأل الله العفو والعافية. ما فيش موت في النار، ما فيش موت في النار يريح أهل النار. في الدنيا الحية تلسع الإنسان أهو سم الحية في عذاب شديد جدا، سم الحية في عذاب شديد جدا، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من مثل هذا، من لدغة الحية، من قرصة العقرب ونحو ذلك. فهنا بيذكر لنا إن اللسعة في النار لسعة واحدة من هذه الحية يجد حموتها، الحموة الإنسان في الدنيا يجيله حرارة ارتفع يجيله حمى فيها، يجد ألم هذه اللسعة 40 سنة، 40 سنة. وإن في النار عقارب، عقارب كأمثال البغال الموكفة، كأمثال البغال يعني العقرب في الدنيا بيكون شيء صغير ليس ضخما كبير، ولكن في جهنم والعياذ بالله شيء كبير. هذه العقارب تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. من الأحاديث ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، يعني يحدث مجاهدا تلميذه فقول أتدري ما سعة جهنم؟ أتدري يعني ابن عباس بيقول له سعة جهنم قد إيه؟ قال قلت لا. قال أجل والله ما تدري، هتعرف منين وانت ما عندكش فيها أثر؟ قال إنما إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفة تجري فيه أودية القيح والدم. قال قلت أنهارا؟ قال لا بل أودية. أتدري ما سعة جهنم؟ قد إيه سعة النار؟ الإنسان ما يعرفش قد إيه سعة النار، ولكن هنا يعني ابن عباس لا يقول هذا شيء من عند نفسه، ولكن هو يقول هذا شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ابن عباس يرفعه له، فيحكي عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. لكن هو ابن عباس بيقول إن تخيل الإنسان الذي يكون في النار، اللي داخل النار الله عز وجل حتى يعذبه العذاب الشديد والعياذ بالله يضخم حجمه، يضخم حجمه، فيكون الإنسان حجمه ضخما جدا في النار. وهل ينتفع بالضخامة في الدنيا؟ لما يزداد ضخامة ويزداد قوة يقوم يفجر على غيره، يقوم يري قوته استكبارا على الغير. لا، خليك عن ضخامك في النار، ونخلي إن راسك ضخمة جدا وجسدك ضخما جدا، وشوف حتكون أزل من الجعلان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال ما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفة، إنما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه، يعني تخيل واحد من أهل النار ربنا يضخم حجمه لدرجة إن من شحمة الودن لغاية العاتق الكتف، ما بين الاثنين دول هذه المسيرة الضخمة جدا، مسيرة 70 خريفة تجري فيها أودية القيح والدم، يعني دماغه تسيل قيحا ودما وصديدا في هذا المكان. يقول: أتدرون ما سعة جهنم؟ قال: قلت لا. قال: أجل والله ما تدري. حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. الأرض جميعا قبض، يعني في قبضة الله سبحانه وتبارك يوم القيامة تبارك وتعالى. القبض الأرض هذه اللي فيها الناس، خلق الناس عاشوا فوقها ودفنوا بداخلها، يعني الأرض استوعبت كل خلق الله عز وجل من ساعة آدم لغاية ما تقوم الساعة. هذه الأرض الناس اللي عليها يحييهم الله عز وجل يوم القيامة، ثم بعد ذلك في وقت من الأوقات يجعل كل هؤلاء العباد فوق جسر جهنم، فوق جسر جهنم، جسر جهنم اللي هو أدق من الشعر وأحد من الموسى، استوعب كل الخلق فوقه في لحظة من اللحظات وهو فوق جهنم. كيف تكون هذه النار والعياذ بالله؟ إذا كان الجسر بس اللي مضروب فوقها يستوعب الخلق كلهم، كيف تكون هي هذه النار واسعة جدا جدا وعظيمة جدا جدا؟ فيقول هنا: فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: فأين الناس يومئذ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: على جسر جهنم، على جسر جهنم. من الأحاديث اللي جاءت عن في مسند أحمد هنا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهم، وآذان يسمع بهما، أو أذنان يسمع بهما، ولسان ينطق به، فيقول: إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد، وبكل من ادعى مع الله إلها آخر، والمصورين. والمصورين هذه النار حين يؤتى بها، ودا في حديث آخر أنها يؤتى بالنار في الموقف، لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. النار يؤتى بها أمام أهل الموقف، هذه النار اللي ما عملتوش لها. هذه النار يخرج منها عنق، من داخل النار عنق من النار. يا ترى شكله ايه هذا العنق؟ واضح انه حاجة ضخمة جدا، بيخطف الناس، يطلع يخطف الناس يلقيهم في النار. من هؤلاء اللي يخطفهم قبل ما يخلص الحساب وينتهي الجزاء؟ يخطف هؤلاء، يقول: اني وكلت بثلاث، هذا العنق وكل بثلاث. قال: بكل جبار عنيد، بكل إنسان كان متكبرا جبارا معاندا لربه سبحانه، وبكل من ادعى مع الله إلها آخر، كل من أشرك بالله سبحانه. والمصورين يعني من يصورون الصور، يضاهئون خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى من صناعة تماثيل، من رسم صور فيها حيوان ونحو ذلك. من الأحاديث ما جاء عن علي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، فأشاح بوجهه حتى ظننا أنه ينظر إليها، يعني بيكلم الناس وكأن أمامه النار، فأشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم من فظاعة ما رأى فيها. ثم قال: اتقوا النار، وأشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. اتقوا النار، قي نفسك وأهلك وولدك، قي الجميع النار ولو بشق تمرة، لو تتصدق بشق تمرة، لو أنك تتكلم الكلمة الطيبة، لا تقع في الحرام، لا تقع في كلام خبيث، وتكلم بالكلام الطيب، لعل الله عز وجل يقينا النار بسبب ذلك. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه، يقول النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه وعليه خميصة، يعني لابس ثوبا صلى الله عليه وسلم، ونوع من أنواع السياد اللي هي الخميصة. يقول: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، يعني كأنه لما ذكر النار على صوته جدا صلى الله عليه وسلم: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قال: فلو أن رجلا في موضع كذا وكذا لسمع صوته صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية: لو كان رجل في أقصى السوق سمعه صلى الله عليه وسلم، يعني من علو صوته ومن شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من النار وتخويفه للناس، ارتفع صوته جدا، حتى لو أن إنسانا في أقصى السوق لسمع صوته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يقول أنذرتكم النار أنذرتكم حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه، يعني حاطت خميصة برد أو رداء على كتفيه صلى الله عليه وسلم، من شدة ما يقول ويهتز سقط الرداء عنه صلوات الله وسلامه عليه من خوفه من النار ومن تخويفه للناس من النار. أيضا من الأحاديث حديث لعياض ابن حمار رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، فذكر أهل النار. أهل النار هذا الحديث رواه أحمد ورواه مسلم في صحيحه أيضا، فذكر منه أهل الجنة وذكر منهم أهل النار في الحديث. فمن ضمن أهل النار قال الضعيف، الضعيف عرفنا إن أهل الجنة الضعيف المتضعف، إنسان ضعيف متضعف يدخل في الجنة بسبب ضعفه وسبب هوانه على الناس ولكنه شديد العبادة عظيم التقرب إلى الله، عكس هذا الإنسان ضعيف في الدنيا، ضعف هذا يدفع للنفاق وللرياء وللبعد عن الله سبحانه، فيصفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضعيف الذي لا زبر له، الذي لا زبر له، يعني كأن هذا لا عقل له يزجره ويمنعه ويزجره عن الوقوع في المعاصي، لا أهل له ولا ولد، مش عايز لا أهل ولا ولد، يستغني بغير ذلك والعياذ بالله. يقول الذين هم فيكم تبع، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا، يعني عايش في الدنيا. الإنسان المؤمن حين يكون في هذه الدنيا المؤمن عاقل كيس فطن، يريد أن يعيش في الدنيا ليترك أثرا بعده، حب يكون له أولاد، الولد الطيب من كسب أبيه، الابن إذا مات الأب الابن يعمل الخيرات الأب يؤجر عليها لأنه السبب في وجود هذا الإنسان. ولكن الإنسان الضعيف العقل اللي ما فيهوش عايز عيال أعمل بهم إيه، مش عايز عيال أصلا، عايز أحدد ناس لكفاية عيل واحد، وحتى العيل واحد ده يدلعه ويعمله لغاية ما يضيع هو وأبوه. لكن الإنسان المؤمن يحب أن يكون له أولاد. طيب إذا كان أولاد محتاج لنفقة محتاج لمال، يبقى يهتم بالمال من أجل أولاده، من أجل أن يعيشوا حياة طيبة كريمة، أن يعبدوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. في هدف للمؤمن، هدفه في جمع المال أنه يتصدق، أنه يؤتي الزكاة، أنه يفعل الخير، أنه لا يعف نفسه ولا يحتاج إلى غيره، هدفه في أن يكون له العيال يكونوا صالحين يعبدون الله سبحانه، هذا المؤمن. أما هذا الإنسان لا، مش على باله هذا الشيء، هو عايش كده ملك زي ما يزعم البعض، عايش في حاله وعايش لوحده ويعمل اللي عايزه، يأكل ليأكل ويشرب، ما فيش وراء مسؤولية ولا مشغول بشيء. فهذا ضعيف لا عقل له يفكر في شيء، ومش معناه أنه مجنون، لا ليس مجنونا، ولكن وصف بهذا الشيء لقلة تفكيره ولقلة عمله للآخرة. قال الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا، فهؤلاء يعيش في الدنيا مالي، ما أنا بسرق من فلان، ما أنا بأخذ من فلان، بشحت من فلان، بعمل كذا واشتغل لي وأتعب نفسي ليه، وكون عندي عيال ليه، لا مش عايز عيال أصلا، هو ما بيعملش خير عشان يتمنى خير من بعده في عياله، فهذا من أهل النار والعياذ بالله. الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه من أهل النار الإنسان الذي لا يمسي ولا يصبح إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، تفكيره في الشر الصبح بالليل طول النهار يفكر هخدع فلان إزاي، هضحك على فلان إزاي، هعمل فلان إيه، يجي لك سلفني ديني 10 جنيه محتاجها وكذا، يأخذها ويروح للتاني والتاني، ولا على باله يرجع هذا المال الذي يأخذه من الإنسان، يصبح يخدع إبات يخدع الأهل والمال، إذا أضر يمشي مع فلان ويخدع فلان عن زوجته وفلان عن ابنها وهكذا يفعل هذا الشيء، هذا من أهل النار والعياذ بالله. كذلك الخائن الذي لا يخفى له شيء وإن دق إلا خانه، لا يخفى بمعنى لا يظهر، لا يظهر له شيء. الإنسان الخائن اللي يطمع في أي شيء أول ما يلاقي حالة ويعرف يخونك فيها في أي شيء قليل أو كثير، هذا الخائن من أهل النار والعياذ بالله. لذلك يحذر الإنسان المؤمن أن تكون فيه مثل هذه الصفات اللي يستحق صاحبها أن يكون من أهل النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.